أحمد، كيفك؟ هلا دينا، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ الحمد لله. سمعت عن رحلات الأشباح؟ رحلات أشباح؟ تخيل؟ أنت كل يوم عم تجينا موضوع غريب. موضوع جديد وغريب، صح؟ امبارح شو كان؟ نسيت. لا شو كان؟ كائنات فضائية وما بعرف شو، اليوم أشباح. شو قصتك مع الموضوع؟ كل يوم هطلع لكم أخبار هيك مجنونة وغريبة. بالضبط. شو موضوع هاي؟ رح أحكي لك عنها في البودكاست اليوم، بس خلينا أول شيء نحكي الأخبار الأولى ونخلي هذا الخبر الأخير الحماسي. ماشي. من بودكاست مركز الأخبار، من أخبار الآن، معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني. أهلا وسهلا فيكم. أحمد، خبرني شو في آخر أخبار في غزة؟ سمعت إنه مصر بدأت ترفع استعداداتها بعد بدأ إسرائيل عملية في رفح، صح؟ والله صحيح. يعني رح نبدأ من غزة، مع أنك شوقتيني شوي مشان نعرف موضوع الأشباح هاي، بس يلا خلينا نبدأ من غزة. آخر التطورات دينا بغزة إنه كان في، مثل ما حكينا مبارح، كان في مفاوضات على موضوع الهدنة. حكوا إنه مبارح المساء أعلنت حماس أنه وافقت على شروط الهدنة أو المقترح القطري المصري، وأعلنت، وكان في ترحيب وكان في يعني فرحة داخل المخيمات. صحيح الناس صحيح. بنفس اليوم صارت إسرائيل أو بدأت يعني باقتحام رفح أو الدخول إلى رفح أو التهديد بدخولها. نشروا بعض الأوراق يلقوها من الجو تطالب المدنيين بالنزوح من بعض المناطق، وقال لهم أنه لازم يخلوا هاي المنطقة ويروحوا على مناطق تانية تعتبر آمنة. طبعا في قطاع غزة لا يوجد شيء آمن. صحيح. والرد الثاني جاء من إسرائيل أنه بعد ما كانت داخلة مع المفاوضات وده يعني مستمرة فيها، وبعد ما وصلها نبأ أنه حماس وافقت على هاي الهدنة، خرج مسؤول بالحكومة الإسرائيلية وصرح أنه هذه الشروط وهذه الهدنة لا تلبي مطالب إسرائيل. يعني أنتوا ليش كنتوا داخلين في مفاوضات؟ ليش تبعتوا وفود لمصر وفود إلى قطر؟ ثم بعد ذلك، بعد ما تم الاتفاق ووافقت حماس، تنصل الجانب الإسرائيلي. طبعا كان في تصريحات للرئيس المصري ولملك الأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لابد من إيقاف الحرب ولابد من الاتفاق لهذه الهدنة، وأنه حماس الآن وافقت على إسرائيل أن تلتزم بهذه الاتفاقية وأيضا توافق على هذه الهدنة لكي يتم من خلالها إطلاق سراح المدنيين الأسرى المتواجدين في أو لدى حماس، يعني مو معروف إنه وين، ولكن هنا لدى حماس، الإفراج عنهم مقابل وقف لإطلاق النار خلال مدة معينة، ثم بعد ذلك يتم المضي في هذه المفاوضات للتوصل إلى إطلاق شامل للنار. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء. هناك تصميم من قبل إسرائيل والحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب الإسرائيلي على الدخول إلى رفح، يعني رفح تسبب لهم عقدة كبيرة. ممكن يدخلوا كمان ويدمروا ولا يجدوا أي شيء من حماس أو من عناصر حماس أو أسلحة ومخازن حماس، وأيضا ربما لا يجدوا المدنيين لأنه في عندك شبكة أنفاق كبيرة، يعني ما حسنوا يوصلوا لها وما عرفوا يوصلوا لها، يعني كل ما يدخلوا على نفق يلاقوا أنه مسدود أو كذا. صحيح. يعني الموضوع معقد جدا، فالجنود الإسرائيليين لا يستطيعوا أنه ممكن يدخلوا. كمان في ضغوطات على إسرائيل، بمجرد أنه وافقت حماس امبارح على الهدنة، خرج أكثر من يعني ألاف الإسرائيليين خرجوا إلى الشوارع في تل أبيب يطالبون الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على هذه الهدنة. طيب أنت سألتيني أنه في على أساس مصر. صحيح. مصر، مصر دائما يعني لما يصير توترات، وخاصة أنه امبارح كان أو مساء كان في بعض الدبابات الإسرائيلية توجهت إلى معبر رفح. رفح صحيح. وحطت العلم العلم الإسرائيلي. فنتيجة لهذا التحرك كان هناك تأهب في الجيش المصري أكيد، يعني مشان ما يصير يعني بعض المتسللين ربما يستغلون هذا الضعف وهذا الموقف فيحدثوا بعض التفجيرات، لأنه شمال سيناء دائما يكون فيها بعض الجهاديين يرتكبون بعض هذه الفظائع الإرهابية، فربما كان هذا التحرك لأنه مصر لن تدخل في حرب. نعم. ولن تواجه إسرائيل ولن يكون هناك مواجهة مسلحة بين الجيشين، هذه التحركات فقط لأمن و سلامة الحدود المصرية. فنأمل يعني أنه يكون يصل إلى حل أنه هذه الضغوط سواء من الأمم المتحدة وجمع الدول العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة أنه تضغط على إسرائيل. يعني حتى جوزيف بوريل كتب على إكس قال أنه أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح تنذر بالأسوأ، يعني قال لك أنه في المزيد من الحرب والمجاعة. وفرنسا كمان عارضت احتمال شن هجوم بري على رفح، والخارجية الأمريكية كمان أيضا كادت أنه هي معارضة للهجوم على رفح. فنأمل أنه إسرائيل شوي تلتزم. خلينا نروح أحمد على الخبر الثاني واللي هو مباراة اليوم. سمعت عنها؟ أكيد طبعا عنها. مباراة اليوم مباراة راح تكون قوية جدا ما بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند الألماني. إذا تتذكري قبل أسبوع حكينا عن هاي المباراة الذهاب، وهي المباراة الثانية هي مباراة الإياب. راح تقام في باريس. شو باريس توقعاتك؟ والله شوفي، أنا المرة الماضية توقعت وترى غلط. غلط. يعني هلا ما بدي أتوقع صراحة، لأنه المباراة الماضية كانت. طب لا، أحكي التوقع عشان نعرف النتيجة إحنا. المباراة الماضية كانت مفاجئة، إنه باريس خسر 1-0 على أرض بروسيا دورتموند. بس اليوم في عندك يعني بروسيا دورتموند هو الضيف وهو اللي جاي على باريس، فباريس راح يستفيد من عاملي الأرض والجمهور. بس شو هالمعتقد يعني انه طالما هم في ارضهم فمعناه هم رح يفوزوا؟ انت اليوم مثلا بدك تتخانقي مع حدا، تتخانقي معاه بحارتك بنص اهلك ولا تروحي لعنده لحالك؟ صحيح. فلما صح. بيجي لعندك اكيد تلاقي يعني في حدا يآزرك، عرفتي؟ لانه انت دخلتي على ملعب كره قدم. دخلت شفتي الجمهور كيف يتفاعل ويعني يحث اللاعبين انه يعملوا ويسووا، واللاعب ينشد مع الجمهور، فيعني بيعطيه لا يعني بيتاثر فعلا بيتاثر. وبعدين انا ببيتي وانا بارضي وانا ما بعرف ايش، فيكون عندهم دافع قوي. ثاني شيء انه باريس سان جيرمان الاسبوع هذا مرتاح، ما كان عنده مباريات تقريبا ضمن الدوري، فما كان عنده مباريات، مرتاح شوي نوعا ما. وكمان في لويس انريكي المدرب كان له تصريحات مهمه وحكى انه يثق بلاعبيه وانه لا حل ولا خيار امامهم سوى الفوز بهذه المباراه اليوم حتى يذهبوا الى المباراه النهائيه. والمباراه النهائيه سوف تكون اما مع بايرن ميونخ الالماني او ريال مدريد، لانه هاي المباراه كمان راح تلعب بكره يوم الاربعاء. كمان راح تكون مباراة قوية جدا ومفصلية. المباراة الأولى كانت انتهت 2-2، وهذه المباراة مباراة الإياب سوف تقام على أرض ريال مدريد. مدريد. فما بعرف يعني ممكن نشوف نهائي فرنسي بس بدي توقع إسباني. منك أنا. والله شوفي يعني التوقعات والأرقام كلها تشير لصالح باريس. خلاص يعني معناها الفريق الثاني هو اللي هيفوز، فممكن يعني ممكن. والله انا على امل اني اشوف النهائي الماني، يعني بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، يعني حتى ريال مدريد يروح. انت خلينا نشوف المباراه اليوم، وبكره اكيد راح نحكي عن الموضوع ان شاء الله. مباراتين. هلا انت وصلنا للخبر المشوق. رحلات اشباح وشركه طيران رحلات جوية كمان. رحلات جوية صحيح. خليني أخبرك عنه أكثر. يلا. الموضوع هلأ في بيقولوا رحلات أشباح. ليش سموها هاي التسمية؟ لأنه يعني هحكي لك القصة من البداية. وافقت شركة كوانتاس الأسترالية على دفع غرامة تقريبا قدرها 66 مليون دولار بسبب فضيحة. شو هاي الفضيحة؟ هاي فضيحة اسمها رحلات الأشباح. حلو. لأنه صار في اتهامات بأنها قامت ببيع تذاكر على رحلات سبق لها أن ألغتها. أيوة. باعت تذاكر حكت أنه، وبعدين اكتشفوا أنه هاي الرحلة ملغية من الأساس. طيب. مش موجودة. وين الأشباح الموضوع؟ مين اللي سافر؟ رحلات ملغية على أي أساس بتبيع؟ فاللي سافر أشباح. فاهم كيف؟ لا، ما هي المفروض نسميها مثلاً رحلات وهمية. أشباح. أنا فكرت إنه طلع لهم أشباح، طلع لهم شيء جن عفاريت. هذا الهوك اللي بنحطه عشان نجذب انتباه الناس. ماشي. أعلنت هيئة المنافسة الأسترالية إنه الشركة أقرت بأنها ضللت المستهلكين من خلال بيع مقاعد على عشرات الآلاف من الرحلات الملغات. وكما ستقوم الشركة بدفع تعويضات بقيمة 13 مليون دولار لنحو 86 ألف مسافر. أوف، كل هدول أشباه شايف تأثروا جراء الرحلات أو جراء رحلات الملغات أو المعاد جدولتها. وقالت رئيسة هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس أنه سلوك كوانتاس كان فظيع وغير مقبول. وأضافت أنه العديد من المستهلكين قاموا بإعداد خطط للإجازات والعمل والسفر بعد حجز تذكرة على رحلات ملغات. يعني حط حالك محل المسافرين أنت. أنت حاجز وكذا وبعدين طلع رحلة. تخيل عندك شيء مهم. أنا دائما كتير بالذات مواضيع الطيران وهي كتير بتنرفزني، لأنه أكيد أنا مثلاً عندي شيء مهم، يعني على أي أساس بتأخروا لنا الطيران؟ على أي أساس؟ خلص أنتوا محددين وقت، مهما صار بدكم تمشوا على الوقت، صح ولا المفروض. لا؟ فتخيل ينتصب عليك من الأساس، مش تأخرات شركة رسمية، المفروض شركة كبيرة، شركة في أستراليا، يعني شركة طيران أسترالية. بس شوفي هاي الاسم يعني هو اللي شدني، رحلات الأشباح، وبالأخير يكون الموضوع على أنه موضوع نصب وموضوع رحلات وهمية. صحيح. ذكرني برئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي. كان مرة داخل البرلمان مستضيفي، فحكى قال احنا عدنا في الجيش فضائيين، هيك حرفيا يعني حكاها هيك، فضائيين. عندنا جنود فضائيين. يعني شو جنود فضائيين؟ أتاني هو استخدم هذا المصطلح على الجنود اللي يعني أي ضابط يكتب عنده في السجل أنه أنا عندي 50 عسكري، 50 مجند، وهن كل اللي عنده 2، وياخد رواتب 50 واحد، فهدول يعتبروا وهميين. فقال لك فضائيين على أساس أنه واحد شايف نفس الشيء. نفس الشيء بالضبط. صحيح صحيح. وبس هذا هو الخبر. ماشي. وبهيك بنكون خلصنا الأخبار اليوم من مركز، من بودكاست مركز الأخبار، من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. شكرا، مع السلامة.